حصريا على موقع مهرجانات. ولا ولا انتوا مين؟ احنا في كوكب كتامين. تعال هنا بص على الفايقين. لو الدنيا معاكو بوسي بوسي، انا باسمي مش بفلوسي. احنا اللي بدأنا من الصفر، اشوية ناس سفر. افيجو دخلاوي عماد عرايس بيقولك ابعتها له من الكوبي. فيجو دخلاوي واحد واحد كفل بنفسه، اتنين اخوات مش بيتخصموا، تلاتة الاسد حرس وصيد، العزوة والسند يا بلا مالك على كل امير، رئيس على اي وزير، ابو الاسد واسترتيجي. اسمع عرايس يعتمى، اسمع عرايس يعتمى، قدامي تقف زي لاي، تيجي معاه مينا منعاني، انها تتزقى او تتحني، انتظر عينك تتكسر، اجري على الميري داوي جراح، قبل ما تمشي سيب سلاح، بفضل امسك واصبح في كل جولة الدقار، شارع الجومي السيتش يحتمى، السيرة اللي هتعيش تلاقى، البيت بص عندي تبل، عماد عرايس ابو عزة، ماشي بكيرلي واستشوار، مش ماشي بمطوة ولا جرار، تنجي وان خطف الانظار، حمو عرايس سيت البلد، حمو عرايس سيت البلد. لو الكلام بفلوس يتحسن يبقى السكوت اكيد من ده، بس الناس مش جايين بالادب، في ناس ما بيجيش غير بالضرب، حاضر وكله تحصل حاصل، كتمت على انفاس فطاح، ما عنديش فاصل ونواصل، مفيش تفاوض وقت الحرب، اخوكو بلا فخر قادر، لوحده جري شارع كامل، بعون الله قد المشاكل، عذرا اخصام الجول السابع، الراجل بنفسه والنفس، هاتوا جسم عديد عشان نفسي، اللي بخصمه بفترس، بعامله معاملة الحرام، الهيبة والهيئة والراس، انا الرياسة على المرياسة، على اجيت لابو مؤسسة، انا مفتش المواد، اعيش برجولة وبجدعان، واموت عادي على الحق انا، ماليش كبير بعد ربنا، حاجة مش لازم تتعرض، اللي نفسه يجرب حظ، مفيش مقارنة عشان نتنفسه، على الفاكسة شوية فالس، لو هتضمه بلاش تيوانسه، هسحب سكنت السنديبات، واوري كل اشتباكات، واخد في الاكشن بطولة، مش هادة من تسمي بنفسه، لو شفت اي كرفة سكنت هتلر عالسباب، بس حابه افوت اشتباكات، بعارك الطرفين مع بعض، شغل الخباسه بالشطاره، ما تطرفليش بعين جداره، هديك كشاف على النضاره، سكنتي شرسه وبتعور، هتقول ما المصلحه دايره، تليفوني سنترال الدايره، رساله من ابو الاسد واصل، بلسان الدبابه كابونجا، الجدع اللي ميز نفسه، وانا لابس دب مش فالصو، يا ابو الاسد وما بيبص، عيونهم عايزه خلاص يا زرق، جميع المرشدين كشح كتم انفاسهم ويكسرهم، عشان عارفين تمام كرفته، ولو ساعتين الاسم عضو، عارفين اخرت حبستي ايه، برجع الشارع بفضيه، انا اي حد عدت عليه كسير ابطال في عز سكه، انا بزعل على ابني جيت من اجله تتزفر سكنته، مفيش غريب يدخل منطقتي يفكر يسحب نص موال، مفيش مقارنة لو حضرنا، احنا بنفسنا وصال، ما جالنا ما عدش جالنا، باسمنا مش بالفلوس، شارع الكومي فيها فن، ابو الاسد عماد عرايس، كسر عيون اي منافس، ابو الاسد بابا البلد، حمو عرايس الدين جواد، نزيه وصايع باحترام، تجي عالسكة تتصدام، البيك جابا عم الاسد، اسد عرايس ابن العمر، اللي بيلبس دهب مش فاضي، السيطرة والسيك والعند، ابن الملك يا السلطان، اسد ده اسمي مش لقب، من صغره اتربى على ادب، في شارع الكومينو جلا، محترم هتعيش في امان، اللي مشرفنا في اي حته، خطف من الجميع اللقب، محارب الكومي هو قطه، والترجو لو على قديم هو الفارس حمادة سا جدع يسند معايا عن هو فارس من البصال حمادة سعد عالسليم حمو بقلوز نزيف جه يكفي بس اسمه وسر ده رقم واحد في الشياكة بقلوز كل الدايرة بتحبه ده عرايس ابو الجدعنة قنبلة روجو لو فرسنة وده عرايس بالامانة فارس مشرف نفسه بنفسه وليد لمبادة عم الناس هو الإدارة هو الأساس ستو من دهب مش نعاس وليد لمبادة البوفولاز اسلام كابونجا ده الدباب دي شال مصري وحش الكتاب في جود دخلاوي هو الباب على درا وليد لمبادة يوسف في كنس ودولسي فاردين على الجامد سيطرة العجمي وصل لأمريكا شارعكو مسحو يا سادة شارعكو مسحو يا سادة هو زي ما قلكو عماد عرايس طول ما عجلة الدبابة دايرة هتفضل تزيد أبطال الدايرة بتقول حكم والله أبو الأسد حسنا على موقع مهرجانات.com